لما بدأت المسح كنت مسافرا أم مقيما؟ مقيم. طيب نفس الجواب. أنت بتريد تقول أنه أنا بدأت المسح مقيما، تسالي يا عيني، أنت بدأت المسح مقيما ثم سافرت وأقمت في بلد السفر أسبوعا وأنت مسافر، فالجواب هو نفس الجواب. طيب شيخ ممكن لا يمكن، خلص حتى صاحبي يتبين الجواب. والله شيخي أنا اللي أريده شيخي من السؤال يعني بدي أبقى بلباسي اللي أنا بدي أمسح عليه، ما بدي أخلعه. فلما إيش معنى كلامي؟ تخلعه ولا ما بتخلعه؟ مع كلامك ما أخلعه. طيب هذا هو الجواب، يعني جدا سبحان الله. تخلعه لأنك بدأت المسح مقيما. أيوة نخلعه بنعمل نية جديدة للسفر. فإذا خلعته ثم مسحت وأنت مسافر اتمتع بثلاث أيام. حصل. تفضل أبو أنس. الآن البحر هذا بوصل لحد هنا في مد وزد. أي نعم. طيب استنى، وهذيك المنطقة كلها تابعة لمصر؟ البعض طابع هيك تابعة لمصر. أي نعم. هذه الآن كلها هيك مصرية؟ يعني الجبال هذيك لونها؟ نعم كلها مصرية، الجبال مصرية هذه. الله. وبيستغلوها بالصيد وبهذا؟ ما بعرف والله. شيخنا في بلاد هنا؟ في قرى نعم وراء الجبل؟ في قرى على الشط. على الشط؟ نعم نعم. وفي طريق معبد؟ اه في طريق طبعا، جاي من نويبع وجاي من شرم الشيخ لطابة. ما شاء الله. وإلاك يعني يعني اللي جاي من هناك بيكون جبل عن يساره؟ نعم جبل عن يساره وطريق نعم. سأل؟ الله يبارك في عمره. رجل أجلكم الله زنى بامرأة، نسأل الله العافية، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ لا لا. ولو تابت وأنابت؟ إذا هن اثنين تابوا وأنابوا بعقد جديد فيجوز، لكن إذا راحت حاملة منه فالولد ولد زنا. إذا حملت منه وبعد كذا يعني تاب وأناب الاثنين الله سبحانه وتعالى ورجعوا لله، فهل يجوز أن يتزوج؟ إيش معنى الكلام؟ إذا حملت جواب أنا قدرت، يعني قصدي أنا قصدي تكون ما حملتش يعني وتابوا يتزوجوا، أما إذا حملت وتابوا برضو من لا بأس أن يتزوج. جينا قلنا لا يرد طبعا يا شيخ. لا يعني يبقوا عندهم يا شيخ يعني يبقوا عندهم يعني. طب ايش يكون مصيره هذا الولد شيخنا؟ مصيره؟ نعم لو في دولة إسلامية تحتضنه. أما الأبوين إذا تزوجوا بعد ذلك ما يحتضنوه، ويحتضنوه كيتيم. يا ستير لكن ما بيسجلوه في العائلة. الله يعني. وإذا رزقوا أولادا خاصة بناتا ما بيكونوا أخته. الله أكبر. ولو رزق يعني أراد لا يجوز أن يعيش هذا الولد مع هؤلاء الأولاد، وبخاصة إذا كانوا بنات. يا سلام. يعني بدأ يستكشف عليه. ولو صار في زواج بتزوجوا شيخ من بعض؟ الله يعني أكبر. يعني بأخذ حرية الرضيع اللي رضع من امرأة أخرى مع خواته أكثر ما هذا يأخذ حريته معه. الله أكبر. كيف الشرع يا شيخنا؟ شيخ من أين لنا هذا؟ الحكم هيك؟ دليل هذا؟ دليل يعني؟ خلنا الدليل على هذا القول يعني. الدليل كله ابن زرع. إيش بده دليل؟ ابن زرع ليس ابن شرعيا. ذاك اللي ما بكون مثل من أم ولا من أبوه ممكن يطلع على هالدول بعد أنا خلاص الرضاعة. والله. قد قلتم شيخنا إنه ما يطبق يعني إن ما في حد للذي يأتي بالكبيرة الآن كالزنا والسرقة وما شابه ذلك، ولكن يكفيها التوبة والاستغفار شيخنا، وألا يفضح نفسه وأن يستر على نفسه. الله يبارك. جزاك الله خير. لا لا. بالنسبة للفظة أم المؤمنين، يعني مرة قلتم لي على الهاتف وأبلغ سلامنا إلى أم المؤمنين. هدول يعني. هاي فايل بشكير أبو أحمد. نعم. هاي فايل بشكير. جزاك الله خيرا. إذا بدك مشان الشمس كمية تحط. أنا قصدي أنها. إيش يعني أم المؤمنين؟ إنها ما أطلقت إلا على نساء النبي يعني. نعم. يجوز لنا استعمالها يعني على نية أنها أم الإخوة أو أم. فايل مفهومة. إذا كانت مفهومة لدي مفهومة على الحقيقة. الله يبارك فيكم شيخنا. فعلا شيخنا احنا مش مجاملة، بنشعر انه ام الفضل ام له يعني حقيقة، يعني ام السلفيين يعني سبحان الله العظيم، يعني بنشعر يعني ام له ونسائنا وإليها المشتكى وهي تقابل شعوركم بشعور آخر إنه منين جاءتها هالأمومة. الله يعيني. الحمد لله لصاحب الفضل. كيف تشعر بهذا؟ الله يحفظكم يا شيخ. يعني في أم المؤمنين بهالمعنى هذا. مثلاً هم أولادي وأنا هيك يعني. الشيخ الشيخ. الشيخ وسطتنا، هن اولادي. أيوة. الشيخ وسطتنا يعني بالتالي صاروا اليك. أيوة. اولاد. شوف ام الفضل ايش يعني. يعني مش كل واحد بيقدر يقول ام المؤمنين اذا. طبعا لا في له فهم كل شيء، يعني مش كل واحد بيقدر يقول ام المؤمنين. كل واحد مثل حكايتي انه هيك جماعه بيوجههم إلى وجهة الخير. وإلى زوجة ولو كانت عقيم فهي أم المؤمنين. هذا شيخنا كان عندنا من الشوقيين في مصر اللي هو أمير التكفير والهجرة. نعم هذا قتل. لا اسمه شوقي. اسمه شوقي. نعم هذا كان عندنا في محافظة الفيوم. هذا بعد شكري ولا شو؟ بعد شكري. شكري زمان. هذا قريب موجود ما صار له. لا قتلته الدولة. أوكي. في صدام بالمواجهة السلاح. توفي. نعم هذا شيخنا كانت زوجته كان يوصي يعني بزوجته ألا تتزوج بعده. الله أكبر. نعم ويعني نساء الجماعة اللي هم تبعوا يعني إله يعني يعني يطوف بنسائهم عادي يحل نسائهم له كأمير. إيه وزوجته كيف يعني نساء الصحابة كانوا حلال للرجل. هذا هو هذا مفهوم عندهم شيخنا. الله. هذا مفهوم. وإذا غاب أحد من جماعته يعني يحل محله أخ له في داره، يروح لداره ويروح أعطيهم من الفضل عن طريق من الفضل هذولا عن طريق المؤمنين. بعدين معك لا تنزع من الفضل يا ابو ليلى في خصوصياتها طالما هي موجوده يا ابو ليلى. معلش لا انت هذا تصنوني. هذه قضيه كبيره جدا. وبعدين بيستحلوا مال الناس شيخنا. نعم يسرقون الخرفان والماعز والموتوسيكلات والسيارات. نعم ويضبطون في الأسواق وهم يبيعونها. نعم تكفير الوجه هذول؟ هذا يحدث. نعم عندنا كان تكفير الوجه. طيب أولوهم يعني نحن إيش عندهم كفار؟ الدار دار كفر. وشيخنا يأتي الاثنين من الجماعة من الجماعة الواحدة يعني ماذا يقولون؟ يقول له هذا أبيك. قل له نعم. قل تقتله أم أقتله أنا؟ قل له أنا أحق بدم أبيك ويقتل أباه حتى لا أقتلك. حصل إيه؟ هاي نعم شيخنا هذا هؤلاء لا يصلون في المساجد نهائيا ولا يأكلون ذبائح المسلمين يعني ما يأكل الذبائح. نعم وطبعا يستحل عمال المسلمين بالسلب سواء بالنصب سواء يعني. شيخ تقول انهم هؤلاء خوارج؟ الله اكبر يعني هذول اللي الحكام شيخي حاربوهم معذورين. طيب شيخنا الان بالنسبه للجماعه الاسلاميه في مصر كما يزعمون هي اسمها الجماعه الاسلاميه الذي امرها الدكتور عمر عبد الرحمن كما تحدثنا عنه سابقا في العام الماضي هم الان في اشتباك مع الدوله كما نعم هم الان المشتبكين نعم مع الدوله فالان بعد ما الدوله شيخنا اعلنت المظاهرات على هؤلاء المتطرفين على هؤلاء المتطرفين كما يزعمون شيخنا الدوله سمعت انا كنت احضر نشره الاخبار سمعت رجل من المذيعين يقول لابد من ان تقوم مظاهره ضد هؤلاء الارهابيون على مستوى انحاء مصر في القرى وفي المدن وفي الشوارع وفي كل مكان فعندما يحدث الاشتباك هنا شيخنا فهم يسلموا انفسهم ولا يظلهم مشتبكين مع الدوله ولا يعني الان الدوله اعلنت عنهم الحرب فعلا بالسلاح وبالطيران وبالدبابات وكل وسائل حتى يجرفون بيوتهم جرفا نعم بما فيها وبمن فيها نعم فما العمل الان يعني والان اختلط الحابل بالنابل يعني اي مصري ينزل الى مصر لابد من التدقيق والتفتيش ويعني وامور كثيره تحدث معه وممكن يعني واحد مثلي الحمد لله نسال الله الحمد والمنه على ان كرمنا وتمتعنا بعلومكم وبهذا المنهج الصحيح فممكن اخذ يعني مع هؤلاء القوم وافتن وارمي بالسجن وازج واعذب والى اخره فما العمل إذن شيخنا فيه؟ أنت ليس منهم ولا تقرهم نعم؟ الهجرة من مصر الهجرة يعني الآن الهجرة من مصر أفضل هي هي السبيل هذا هو المخرج الذي يريد أن يفر بدينه يهرب نعم الله يبارك فيكم شيخنا أنا من يخلق مع الهجرة يا لطيف عجيب يعني نعم فتنة الآن شيخنا دولة إسلام والمسلمين نعم جماعة التكفير دول لا الجماعة الإسلامية غير التكفير اللي هي حادث معها الآن هي نفسها ها؟ هي نفسها لا هذيك اشتقت منها التكفير اشتق منها يا أخي هي نفسها بس أسماء تغيرت الله يهديكم أنا أعرف أشخاص صيفنا ما بيكفروا يعني ولا يعني الغالبية التكفير هذول منشقين لحالهم غير عارف لكن منهج واحد ما يخرجون الحكم والانقلابات نعم والصراع يعني الحكم مشتقة منها قد يختلفون هلا مثلا اللي سميته انت شوقي نعم غير شكري غير نعم اقصد غير يعني في الفكر لكن يجمعهم الكفر والتكفير نعم يكفرون نعم هذون في اعتقادي يلتقون مع اولئك ويختلفون يلتقون في الخروج على الحكام نعم وفي سباح دماء المسلمين نعم أنا مسلمين مثلا الشرطي نعم والجندي نعم. شو عاملين هذول لأنهم تحت حكم الكافر نعم. يلتقوا نعم وشيخنا هو أي شرطي يقولون كفار يعني أنا كان عندنا هيك جماعة في عمان أول ما أجيت يعرفون الجماعة كانوا لا يصلوا معنا ولا يصلون جمعة ولا جماعة هذا هم هي هم الحمد لله اللي ما فيش الآن ما في الحمد لله ما فيش منهم شايف أنت أنادوا خلونا على فلاف أرضيته الظاهر عم تعمل إيش إلحى على أبو أنس ما سعد طيب وين حدود البحر كيف يحددوها نص شيخ محددة يعني بلوغ يعني خيوط خيوط بحطوا زي احبال ومعروفه لدى البحاره شيخنا يعني الباخره هذه اعتقد في المياه الدوليه هي الباخره هذه عند المياه الدوليه هذه المياه الدوليه محايده هذه المياه المحايده بلول هذه المياه المحايده شيخنا زي هذا شيخنا كانه زي هذا بكون حاطين عده انا مره شفت زي حبل محطوط خط بس بالجهه ايش شيخنا اللي هي الأقل عرض يعني فيها وين خلي؟ ما شاء الله. هذه كانت هنا يوم جنب هذول البواخر هذول. شوف ما شاء الله كيف. مش هيك هنا؟ أظن هذا الشيخ الآن اللي بيخرجها زي هيك هو ابن عمي هذا. بعطيها الإشارة بدها تمشي. إيه بدخل جوا هو اللي بيشتغل. على الكمبيوتر كله بس هذا الآن. بيدخل جوا شو بيساوي؟ بيخرج السفينة من المناطق اللي بسموها الحرام بجوز تبعت البحر. لأنه الشيخ تروح الآن على اليهود بيوجهها إنه طريقة هيك مش طريقة مش هيك وبس. لا ما يقصد هذا لأنه هو مش ممكن تخش على اليهود من هون. أي نعم لا اتجاهها هو بيخرج لأنه في مناطق ما بتستطيع تيجي الباخر عليها تضرب بصخور تضرب بكذا في ممرات خاصة لها. أي نعم هي قدامهم بجوز بالآخر الحمراوي. لا بس هو بيطلع في الباخر جوا نفسه بعدين بنزل اظن منها. شيخنا سؤال لك. شيخنا بالنسبه لاخت نحسبها والله حسيبها على خير تحافظ على الصلاه وتحاول ان تطلع ويعني الى اخره يعني وتوسط نفسها يعني بالنسبه للدعوه وزوجها حليق ابدا مخنس لا لحيه ولا شارب ويكذب عليها في أمور كثيرة اكتشفتها علي يعني فيأخذ منها المال ويكذب يقول وضعته في كذا وعملته في كذا وهو يعني تجد بعد ذلك أنه كاذب. نعم ويورطهم دائما يعني يورط أسرته يعني الزوجة والأبناء يورطهم دائما ويكذب كثيرا ولا يصلي. فما الحكم الشرعي يعني في هذا اليوم. والله وصلتي ما شاء الله. انت شو بيعرفك ام فضل؟ ليش تاخرت؟ لو نؤمن باهل الكشف لقلنا انك منهم. بيأثر الواحد يا اخي بالجو. شوف مالك ايوه شيخنا نرجع للسؤال. يا شيخ ترجع لورا قاعده هي الان ترجع لورا الفرس اول ايه يا سلام. شايفه كيف من فضل كيف؟ الباخره تحركت صوتك لعند بعد الناس ما شاء الله. الدنيا يكون هاي باخرة شو بيطلع بيدها تساوي هذا انت عم تسأل شو بيطلع بيدها تساوي يعني ايش تسوي مع زوجها الذي لا يصلي ويكذب دائما ومدام على الكذب لا تعيد الأنصة يا أخي. نعم أنا أسألكم جوالي. مفضل هاي أنا أسألكم شيخنا راح عمصر شو بيطلع بيدها انت عم تسألني على من جلال. نعم شو بيطلع بيدها تساوي ولا شيء. طيب شو تصور انا اقول لك يطلقوا يطلقوا يا لا تستطيع ان تطلقوا طبعا. طيب فاذا نشوف شو بتتخيل انت بيطلع بينا تساوي تخيل اي شيء واللي بيجوز ولا ما بيجوز بجاوبك يعني تعيش معه شيخ على حالته هذه عدم الاحرام ما تعيش ما تعيش يعني يطلع لا تطلب الطلاق منه او اليسر ها شوف شلون اعمل له اسال اي بعد بيطلع له مو بيطلع له بيطلع له ايه تطلب منه الطلاق ايه والله الواحد بيستغفر الشيخ اخوات بيكونوا اخوات مع يعني ونسال الله العفو والعافيه مع ازواج قمة الهمل وكثار نعم هذا نحن بنسال بالهاتف مرارا وتكرارا. نعم وانت هلا عم تسال هيك سؤال بس تفهمها يقولوا عنا بالشام لما بيجيها جواب من كعب الأغان يعني خوي ما بتبطبط. يعني شو معنى بتبطبط؟ يعني بترخي بترتخي يعني بتضعف معنوياتها وبتقول يا أنا إلي الولاد شو بدي تسوي فيه؟ لكان شو مخبني أنت أمر سهل إذا كنت مؤمنة ما بيجوز تعيشي معه. الله الله الله بدك تطلبي من الطلاق إذا وافق الطلاق بيكون هذا من حظك وإلا بدك تعملي مخالعة معه يعني تردي له المهر اللي أعطاك إياه عشان تفكي أسرك منه. بيجي جواب أولادي شو تسوي فيه؟ يعني تخلعه يعني شيخنا إذا رجعت المهر إذا رجعت له كل حقوقه اللي له عندها بتصير إنها تتركه طب كيف تطلقها؟ لا هي لحالها لا هي بدها حكم شرع وهون بتجي مشكلة القضاء الشرعي اليوم إنه بيتحكم فيها هو لأنه الأسوة بيده يقول مش هطلق. نعم لا هلا قضية الطلاق شيء والمخالعة شيء يعني امرأة كهذه بتطلب من هذا الزوج الفاجر